كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفلحون تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ويبغونها عوجا وهم

والذين أنت ولينا